الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مرة سابقة بدأ الكلام في قصة ميلاد المسيح عيسى عليه السلام، وكيف أن الله عز وجل اختار لعيسى أن يكون آية ومعجزة لبني إسرائيل، وأنه سبحانه وتعالى كما قدر أن يكون الجنس البشري متولد من رجل وامرأة، ذكر وأنثى، قضى سبحانه وتعالى بحكمته البالغة وقدرته وإحاطته، وأن قدرته سبحانه وتعالى لا حد لها ولا نهاية، وأنه هو القهار الذي قهر الخلق كله، وأنه سبحانه وتعالى قادر على تغيير كل نواميس الكون وقوانينه، لأنه هو الذي سنها سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير. فقضى بحكمته أن يكون عيسى معجزة وآية وعلامة باهرة يتحدث بها الناس إلى يوم القيامة، أن يأتي ولد من امرأة بلا زواج ولا أب ولا ذكر، وأن يتولد عيسى عليه السلام بنفخة من روح القدس جبريل نزل بها لتبث الروح في رحم مريم عليها السلام، ليأتي عيسى من أم بلا أب. وكيف أن هذه المعجزة أحدثت بلبلة شديدة في بني إسرائيل، وانقسم الناس إلى طائفتين: طائفة وهم اليهود كذبوا مريم واتهموها بالفاحشة والزنا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، واتهموا مريم العذراء البتول العابدة الزاهدة سيدة نساء العالمين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، التي كملت في إيمانها وكانت لا تفعل شيئا في حياتها إلا عبادة رب العالمين في بيت المقدس. اتهموها أنها وقعت في الفاحشة وأن عيسى عليه السلام ولد زنا. والنقيض الآخر تماما هم النصارى الذين آمنوا بعيسى عليه السلام بعد وفاته، ادعوا أنه هو الله، وادعت الطائفة أنه ابن الله، وادعت الطائفة الثالثة أنه عبد الله ورسوله، فقتلوهم وتبقت الطائفتان: عيسى هو الله والعياذ بالله، أو عيسى ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبير. وأن سورة آل عمران أصلا نزلت في معرض الرد على وفد نصارى نجران الذين أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام في عام الوفود عام 9 من الهجرة، لما راسل النبي عليه الصلاة والسلام ملوك الأرض، وجاءت الوفود تسلم وتعلن إسلامها بين يدي النبي أو ترضخ لحكم الإسلام وترضى بدفع الجزية. وجاء رهبان النصارى الثلاثة في وفد كبير يناظر النبي محمد عليه الصلاة والسلام ويلقون الشبه ويجادلونه صلى الله عليه وسلم، حتى أمره الله بعد أن بين لهم ووضح لهم كل الشبه التي تكلموا فيها كما ذكرنا في مطلع السورة، أمره أن يباهلهم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين، وأن يدعو كل واحد منهم أن ينزل العذاب على الكاذب منا، فأبوا أن يباهلوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبدأت الآيات تشرح قصة عيسى من بداية الأمر، من أيام عمران عليه السلام وزكريا ويحيى، وكيف أن امرأة عمران رزقت بمريم وتوفي زوجها في حياتها وهي حامل، وجاءت مريم ونظرتها لعبادة الله عز وجل وطاعته في بيت المقدس، وكان منها من العبادة والزهد والورع ما ذكره الله عز وجل في كتابه، حتى أنها كانت ترزق الطعام والفاكهة في غير أوانها، وكان زكريا كلما دخل عليها المحراب قال: أن لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: كمل من النساء من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، أول واحدة مريم ابنة عمران، حتى ضرب الله عز وجل بها المثل في القرآن الكريم في العبادة والزهد والشرف والتقوى والورع، وأن تكون مطهرة لا يمسها رجل إلى يوم القيامة. وتوقفنا بعدما طلب زكريا الولد من الله عز وجل، لما رأى عبادة مريم ورأى رزق الله لها هيجت الشوق عند زكريا أن يطلب الولد من رب العالمين ليرث ميراث النبوة من زكريا بعد وفاته، لأن بني إسرائيل وصلوا إلى حال صعب، وقتلوا أنبياءهم وحرفوا كتبهم وخالفوا دينهم واجترأوا على رب العالمين سبحانه وتعالى، وصاروا يقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، أي حد يأمرهم بالمعروف وينهاهم يقتلونه. فزكريا عليه السلام يحمل هم هذا الدين ومن الذي سيبلغه، فطلب من الله أن يكون ولد من ذريته يحمل هم هذا الدين وتبليغه إلى بني إسرائيل حتى بعد وفاته عليه السلام. ونادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، وجاءته البشرى بيحيى عليه السلام. ثم الملائكة نادت مريم وبشرتها أن الله عز وجل اختارها واصطفاها على نساء العالمين، وطلبت منها الملائكة أن تزيد في قنوتها وعبادتها وركوعها وسجودها قربانا لرب العالمين، تهيئة لتلك المنحة التي ستأتي مريم في صورة محنة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، التفات في وسط القصة والكلام موجه إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وهذه الآية التي توقفنا عندها في المرة السابقة، يا محمد هذا كله الذي نحكيه ونقصه عليك من قصة مريم وعيسى ويحيى وزكريا غيب، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، وما كنت تدري شيئا عن هذا الكلام إلا أن الله أعلمك إياه. فالمفترض أن يكون هذا الكلام حجة على نصارى نجران. نصارى نجران أهل كتاب، وقريش عرب كانوا في الجاهلية لا يقرؤون ولا يكتبون، وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير، ولا جالهم نبي قبل كده، ولا نزل عليهم كتاب قبل كده. وكذلك اليهود والنصارى بالنسبة لهم هم العلماء والأحبار والرهبان، فكيف يتأتى لرجل من قريش اللي هي عندكم يا أهل الكتاب جهل وأميين وما يعرفوش أي حاجة، وكنتم تستحلون أموالهم حتى وعباد أصنام، وما نزل إليهم كتاب قبل ذلك ولا بيقر ولا بيكتبوا، كيف استطاع رجل منهم أن يقول كل هذا الكلام وأن يحكي كل هذه التفاصيل التي هي غيب لقريش وما تدري شيئا عنها ولا عن عيسى ولا عن ما حدث في هذه الأيام؟ وكيف يتأتى هذا من رجل أمي وهو النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا يقرأ ولا يكتب؟ وكده علامة دامغة على صدق النبي. النبي عليه الصلاة والسلام لو كان يقرأ ويكتب لكانت هناك شبهة للعرب ولأهل الكتاب، أنه قد يكون قرأ هذا الكلام في كتب السابقين وأساطير الأولين، وقد يكون اكتتبها بنفسه. فقال الله عز وجل وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لكنت بتقرأ ولا كنت بتكتب إذن لارتاب المبطلون. يعني لو كنت تقرأ الكتب وتكتبها بيدك وتخطها بيمينك لكان هناك مكانا للشك في نفوس أهل الكتاب أن تكون قرأت هذا الكلام في أي مكان. لكن النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله أميا، النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل لغرض والعلة، وهي ألا يكون للناس على الله عز وجل حج. عشان كده الشبه المنتشرة أن كلمة النبي أمي صلى الله عليه وسلم ليس معناها أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما أمي يعني من أم القرى اللي هي مكة، كلام غير صحيح. النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ القرآن أمي لا يقرأ ولا يكتب، وهو ده تمام المعجزة، وهي دي كمال الآية الباهرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كيف أتى بكل هذا القرآن وكل هذه القصص والأحداث وقصص السابقين وما حدث في الأمم كلها وهو لا يحسن يقرأ ولا يكتب؟ ده أكبر دليل أنه لا يأتي بهذا الكلام إلا إن كان من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وده نص الآية وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني ما كنت تقرأ ولا تخط بيمينك ولا تكتبه، تخط يعني تكتب بيمينك، إذن يعني لو كنت تقرأ وتكتب الكتب لارتاب المبطلون، لشك هؤلاء المشركون وأهل الكتاب. فالله عز وجل أرسله أميا لهدف ولعلة، ومش معنى كان نحن بندعو للأمية وبندعو للجهل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى تعلم العلم ودعا الصحابة إلى تعلم حتى لغات الأعداء، ودعا حسان بن ثابت أن يتعلم لغة اليهود فتعلمها في أيام، وجعل من فك الأسرى في بدر أن يعلم الأسير الثلاثة والأربعة من المسلمين القراءة والكتابة. فليس معنى أن نبي أمي أننا ندعو إلى أن نكون أمة أمية وأننا ندعو إلى الجهل، ليس هذا هو المعنى، وإنما كاد من كمال الآية والمعجزة أن يرسل النبي صلى الله عليه وسلم بكل هذه المعلومات وكل هذه الآيات الباهرة وهو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. فالمفترض أن يكون كل هذا الكلام حجة على وفد النصارى وعلى أهل الكتاب كيف أتى محمد بهذا الكلام إلا أن يكون من رب العالمين سبحانه وتعالى. وعاد السياق مرة أخرى إلى القصة. قال الله عز وجل بعدها: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. الملائكة نادت مريم بصوت مسموع تسمعها مريم عليه السلام، وبشرت مريم بأنه سيولد منها ولد تكون له وجاه وشرف ومكان رفيعة ومنزلة في الدنيا والآخرة، برغم أنها امرأة عذراء بتول لم يمسها بشر، وأنها طهرها الله عز وجل حتى من أن يتزوجها أحد في الدنيا، وأن أمها نظرتها للعبادة في بيت المقدس فقط لا غير، لكن الله عز وجل قضى بحكمته أن يكون منها الولد. فجاءت البشارة لمريم، مع أن مريم عليها السلام لم ترى من ذلك إلا المحنة والبلاء. كيف ستواجه قومها؟ ماذا ستقول لأهلها؟ كيف ستواجه بني إسرائيل وهي تعبد الله ليل نهار في المحراب ثم تخرج إليهم بولد وتقول هذا ولدي؟ بل كيف سيظهر حملها أمام بني إسرائيل على القول أنها حملت، في قولين: قول أنها حملت وجلست 9 أشهر في بني إسرائيل بالحمل ده يرى ما في بطنها، حتى أن يوسف النجار اللي هو كان عابدا لله عز وجل في محراب أيضا في بيت المقدس كان يقول لها: يا مريم أيكون زرع بلا بذر ينفع بزرعة تطلع الفلاح ما بزرهاش في الأرض؟ قالت: نعم، فمن زرع الأولى، هي فهمت قصده، يعني عايز يقول لها كيف جئت بالولد بلا زوج، أيكون زرع بلا بذر؟ قالت: نعم، فمن زرع الأولى. وهي دي الحجة التي رد الله عز وجل بها على شبهة النصارى: كيف أتى عيسى بلا أب؟ قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. بس يعني أنتم تستغربون أن عيسى أتى من أم بلا أب، آدم أتى بلا أب ولا أم، وحواء أتت من رجل بلا امرأة، والله عز وجل على كل شيء قدير فعل كل شيء، أوجد الجنس البشري من أب وأم، وأوجد آدم بلا أب ولا أم، وأوجد عيسى من أم بلا أب، وأوجد حواء من رجل بلا امرأة، أنها خلقت من ضلع آدم عليه السلام. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علم، وأنه لا يعجزه شيء، وقدرته لا تحدها حدود سبحانه وتعالى. فالملائكة بشرت مريم أنه سيكون منها ولد اسمه يعرف في الناس بذلك المسيح عيسى بن مريم. وأسباب تسمية نبي الله عيسى بالمسيح جاءت فيها عدة أقوال. القول الأول قالوا: لكثرة سياحته في الأرض، يمسح الأرض يعني هيسافر كتير وهيدور في دول كثيرة، مصر وفلسطين وغيرها، فسمي المسيح لأنه مسح الأرض لكثرة سفره وسياحته عليه السلام. قول الثاني قيل لأنه كان أمسح أو مسيح القدمين، لا أخمص لقدميه، قدم مستوية من الأسفل فسمي المسيح. القول الثالث قالوا لأنه كان إذا مسح ذا عاهة برأ، إنسان المريض عيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، كان يمسح على المريض فيبرئه الله عز وجل بإذنه، وكان في مسحه بركة عليه السلام. وقيل أن المسيح كلمة أصلها عبراني من مسيح، وهو الذي يتمسح بالدهن، وكان النصارى عندهم الذي يريد أن يتصدى للكهانة وخدمة الكنائس والمساجد كان يصب على نفسه من نوع من الدهن والعطر كان في زمانهم، فسمي مسيح بفتح الميم أو مسيح بكسر الميم، وهي كلمة عبرانية تعني الذي يتمسح بالدهن لخدمة بيت المقدس أو لخدمة بيوت الله عز وجل. والراجح أن عيسى عليه السلام سمي المسيح لأنه كان إذا مسح ذا عاهة برأه الله عز وجل بإذنه وشفى. عيسى بن مريم نسب عيسى إلى أمه لأنه لا أب له عليه السلام، الله عز وجل أوجده بقوله كن فيكون. شوف ربنا سبحانه وتعالى كيف بشر مريم وكيف جاءتها البشرة والمنحة وهي نظرت إليها أنها محنة وبلاء. فعلا هيكون موقف صعب جدا. وهذا الموقف مش مذكور في سورة آل عمران، لكن السياق مبسوط أكثر في سورة مريم، أن مريم عليها السلام لما نزل إليها جبريل والملائكة وبشرتها بعيسى فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، راحت مكان بعيد جدا خايفة، مش عارفة تواجه أهلها، مش عارفة تواجه قومها. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ياريتني مت، ياريتني ما تولدت أصلا قبل ما أعمل اللي أنا عملته ده. كيف سأواجه الناس وكيف سأقنعهم وحقول لهم إزاي أن ربنا سبحانه وتعالى جعل لي هذه الآية محنة شديدة مرت بمريم عليها السلام، لكن وراءها منحة وبشرى لا يعلمها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. مريم عليها السلام لا تعلم أن هذا الولد بعد ذلك سيكون نبيا من أنبياء بني إسرائيل، وأن مريم عليها السلام اختارها الله واصطفاها على نساء العالمين. لا تعلم أنها ستصير سيدة نساء العالمين وسيدة نساء أهل الجنة وممن كمل الله إيمانه من النساء. لا تعلم أنها ستكون زوجة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الجنة. لا تعلم كل هذه البشريات والمنح التي تختفي وراء هذه المحنة، لم ترى مريم إلا تلك المحنة. ويعني هنا فائدة أن المؤمن إذا ابتلاه الله عز وجل بمحنة وبلاء لابد أن يكون على يقين أن وراء كل محنة منح، وأن الله عز وجل لا يبتلي عبده المؤمن ليعذبه، وإنما يبتليه ليطهره، وأنه سبحانه وتعالى حكيم يفعل ما يصلحك عنده، وقد يكون هذا مكروها إلى نفسك. انظر إلى يوسف عليه السلام كيف قدر الله عز وجل عليه أن يخطف من أبيه وأن يلقى في البئر وأن يباع بدراهم بثمن بخس دراهم معدودة، وأن يتحول من إنسان حر أبوه نبي إلى عبد يباع في السوق رقيق بثمن بخس دراهم معدودة، ثم يبتلى بفتنة النساء وامرأة العزيز ونسوة المدينة صرنا يتعرضن له في الطرقات، حتى قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، اتسجن ثم ابتلي بالسجن وبكث في السجن بضع سنين. ولما قال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. كل هذه المحن والبلاءات التي تحملها يوسف في ذات الله عز وجل كان يختبئ وراءها منحة كبيرة، أن يوسف عليه السلام سيصير هو عزيز مصر، وأن العزيز سيموت وسيجعله الملك هو عزيز مصر عليه السلام ويمسك الميرة وينجيه الله عز وجل ويكون سببا في نجاة أهل مصر ومن حولها من تلك المجاعة والسبع سنين العجاف التي سيبتلون بها في سبع سنين. فلولا أن الله عز وجل قدر أن يتدرج يوسف في هذه الأحداث حتى يصل إلى منصب عزيز مصر ليرشد الاستهلاك في مسألة توزيع الميرة والتموين حتى يكفي الطعام الناس سبع سنين عجاف منع فيها المطر، لكان انتشر الموت والجوع والبلاء في أهل البلاد. ثم مكنه الله عز وجل وجعل له السيادة والمنصب العالي، وكان سبب في دخول بني إسرائيل إلى مصر، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش. فاعلم أن وراء كل محنة منحة يدخره الله عز وجل لك، وعلى قدر إيمانك على قدر هذه المنحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته ضراء صبر، هو صبر ليه؟ لأنه عارف أنه هذا الخير فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. انظر إلى النبي محمد عليه الصلاة والسلام كيف طرده قومه من مكة، بل حتى وهو خارج ما سووش يخرج كده، طاردوه وحاولوا أن يقتلوه في هجرته صلى الله عليه وسلم، وخرج هو وأصحابه مطرودين مشردين مهجرين، بس كان ده الخير، لأن دولة الإسلام لم تكن لتقوم في مكة المليئة بعتاة الكفر، كان لابد أن تكون هناك دولة أخرى تقبل هذه الفكرة الجديدة وهذا الدين الجديد، لتتأسس دولة الإسلام في 8 سنين ثم تعود تفتح مكة وتفتح الدنيا كلها. فكان هذه المنحة وهذه البشرى مختفية خلف محنة التهجير والطرد والتشريد والمطاردة. فرب العالمين سبحانه وتعالى حكيم ورحيم بعباده، ولا يفعل شيئا إلا بحكمة سبحانه وتعالى، وحكمته تقتضي أن يضع الشيء في موضعه المناسب. فهذا معنى أن مريم عليه السلام لما بشرت بعيسى وقالت الملائكة إن الله يبشرك بكلمة منه، لماذا سمي عيسى كلمة؟ عيسى كلمة الله يتسمى كده، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم. فعيسى سمي كلمة الله لأنه كان بسبب الكلمة، قال الله كن فيكون. عشان كده مريم لما هتتساءل يا ربي إزاي كل ولد ولم يمسسني بشر ولم أكن بغية، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. فلما جاء عيسى بلا أب، وإنما جاء بكلمة الله أن قال الله كن فكان عيسى، فسمي عيسى كلمة الله، وليس عيسى هو كن. اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة. وجاهت عيسى عليه السلام في الدنيا، وجيه يعني له مكانة عالية وشرف ومقام، ووجيه عند رب العالمين سبحانه وتعالى. قالوا وجاهته في الدنيا بما أوحاه الله إليه من شريعة ونبوة ورسالة وإنجيل ودعوة إلى الله عز وجل وخوارق معجزات ومعجزات، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى ويخلق من الطير كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، فصار ذا شرف ومكانة كانت الناس كلها في زمانه تتحدث عما فعل عيسى وعن معجزات عيسى عليه السلام. فهذه وجاهته في الدنيا، وأنه سينزل في آخر الزمان مرة ثانية، وهو آخر الأنبياء موت محمد صلى الله عليه وسلم، آخر الأنبياء بعثا وتشريعا، وعيسى آخر الأنبياء موتا، لأنه سينزل في آخر الزمان في زمان المسلمين ويكسر الصليب ويضع الجزة ويقتل الخنزير ويصلي خلف إمام المسلمين. أما وجاهته في الآخرة، لأن عيسى عليه السلام سيكون من أولي العزم من أفضل 5 رسل، منهم عيسى عليه السلام، وأنه سينزل ليكمل رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، وأن في حديث الشفاعة أنهم كلما ذهبوا إلى نبي عشان يستشفعوا به عند الله فيقول إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، ويذكر ذنبا، كل نبي حيذكر ذنب، طبعا ذنب في حقهم لكن في حقنا ليس ذنبا لأن الأنبياء معصومون. حتى أتوا عيسى عليه السلام فقال إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فحتى عيسى لم يؤثر عنه ذنب، وستكون له يوم القيامة أيضا وجاهة، ويخاطبه الله عز وجل ويشهد على بني إسرائيل أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. ومن المقربين عيسى عليه السلام، من أفضل الأنبياء عند رب العالمين ومن المقربين لأنه من أولي العزم من الرسل. طيب، ويكلم الناس في المهدي وكهلا ومن الصالحين. من ضمن معجزاته عليه السلام وآياته الباهرة، ما هو عشان بني إسرائيل يصدقوا أن ده نبي مش ابن زنا، لابد أن تكون هناك آيات تخلع القلوب وتخلع الأفئدة وتهز الإنسان عشان يصدق. ما هو أبسط كلمة هيقولوها جاءت به من حرام، فعلت الفاحشة في السر وأتتنا بولد وقالت هو نبي. فحتى تصدق بنو إسرائيل أن عيسى عليه السلام فعلا نبي، كان لابد أن تكون هناك معجزة باهرة، آية تخلع القلوب. آيات عيسى ربنا سبحانه وتعالى ذكرها متتالية، قال تعالى أول حاجة ويكلم الناس في المهد. ويكلم الناس في المهد، عيسى عليه السلام أنطقه الله يوم ولد، تخيل غلام مولود جديد يتكلم ويخاطب الناس كلام واضح، والسياق واضح في سورة آل عمران أنها لما جاءت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا منكرا، يا أخت هارون في العبادة ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، محدش فينا عمره عمل حاجة زي كده، كيف واتتك نفسك أن تفعلي الفاحشة؟ أول حاجة جت في دماغه. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا، هنكلم لسه طفل بيبي لسه مولود جديد ازاي، لماذا تشيرين اليه؟ وهنا تنظر الى دفاع رب العالمين سبحانه وتعالى عن عباده المؤمنين، وانه لما قالت مريم لربها عز وجل كيف سأواجه الناس وماذا سأقول، الله عز وجل قال لها لا تتكلم، فقط اشيري الى عيسى والله عز وجل سيدافع عنك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. قال إني عبد الله، وهنا تكلم عيسى عليه السلام وهو طفل مولود، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. حد يصدق دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن في الحديث أنه تكلم في المهد أناس غير عيسى عليه السلام، ففي الحديث تكلم في المهد ثلاثة، والراجح أنهم أكثر من كده كمان، وإنما أخبر نبي عن ثلاثة بعينهم، وثبت في أحاديث أخرى أن هناك آخرون تكلموا في المهد. من الذين تكلموا في المهد؟ غلام جريج. لما اتهموا جريج الذي كان يعبد الله في صومعته وكان عابدا من بني إسرائيل، قصة مشهورة، ومرت عليه أمه كل يوم تنادي يا جريج، فيقول يا ربي أمي وصلاتي أمي وصلاتي، مهم يقول صلاتي ويكمل صلاته. فدعت عليه في آخر مرة عشان ما ردش عليها، دعت عليه أمه ألا يموت حتى يرى وجوه المومسات. جت مومس حاولت أن تجعله ينزل يقع بها فلم ينزل، فمكنت نفسها من الرعي وحملت، وادعت عند أهل القرية أن جريج هو الذي فعل بها الفاحش، وأن الواد ده ابن جريج. جاء أهل القرية، وشوف بقى أن غالب كثير من الناس عندهم تسرع وعندهم عدم تأني وعدم فهم، ومجرد ما قالت هو ده اللي عمل راحوا هدوا الدنيا وكسروا الصومعة وضربوه. طب فهموا، اسألوا، تأكدوا. لكن للأسف الشديد الحمية الموجودة عند الناس عموم الناس في الشارع تجعلهم يقعون في مشاكل كثيرة. فحطموا له صومعته وانزلوه وضربوه، عمال تعبد ربنا وعمل لنا فيها عابد وانت تفعل فاحشة. وجريج عليه السلام لا يدري ماذا يفعل. جريج لا عابد، لم يكن نبيا، انما هو عابد من عباد بني اسرائيل. فقال اتوني بالولد. الاول صلى ركعتين ودعا ربنا سبحانه وتعالى، ثم قال اتوني بالولد، هو ده بقى اللي بتقوله ابني. فنخسه في جنبه وقال يا هذا من ابوك؟ فقال ابي الراعي. فانطقه الله عز وجل ليبرئ جريج، ده من الذين نطقوا في المهد. كذلك الحديث في البخاري أن امرأة كانت تحمل طفلا صبيا لها لسه رضيع، فمر رجل في أبهة ووجاهة وخلف أناس كثيرين، رجل كده شكله حاجة مرموقة والناس كلها ماشية وراه، فقالت اللهم اجعل ولدي مثله، نفسها ابنها يطلع حاجة كبيرة زي الرجل المعدي ده. فترك الولد ثديها وهو بيرضع وقال اللهم لا تجعلني مثله. فتعجبت. ثم لم يلبث أن مر أناس يسوقون جارية ويضربونها ويقولون زانية سارقة، فلما رأت المشهد قالت اللهم لا تجعل ولدي مثله، فترك الولد ثديها وقال اللهم اجعلني مثله. فقالت ما هذا؟ قال أما الأول فرجل ظالم، وأما الثانية فقالوا زنت ولم تزني، وقالوا سرقت ولم تسرق، وإنما هي أمة عابد. فده من الناس الذين تكلموا في المهد صبي. كذلك من كذلك الغلام الذي أنطقه الله في قصة أصحاب الأخدود، لما خد الملك الظالم الأخاديد حفر حفر في الأرض وأشعل فيها النيران ورمى فيها الذين آمنوا بالغلام، فجت امرأة تحمل صبيا لها خايفة أنها تقفز في الحفرة لأنها آمنت، فكأنها تقاعست وأرادت أن تعود في كلامها، فأنطق الله ابنها اللي هي كانت خايفة عليه وشايلة وضمل صدرها وقال يا أمه اصبري فإنك على الحق، فقفزت في الحفر. دول الذين ثبت بالحديث أنهم تكلموا في المهد، وأولهم نبي الله عيسى عليه السلام. لماذا جعل الله عز وجل عيسى يتكلم في المهد؟ لسببين. أول حاجة إثبات النبوة والمعجزة له. اثنين، إثبات طهارة مريم وأنها طاهرة عذراء شريفة بتول لم تفعل ما ظنه فيها، فليبرئها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، أنطق صبيا يرضع في أول يوم من ولادته ليثبت به براءة مريم عليه السلام. طيب، وكهلا، ويكلم الناس في المهد وكهلا، يعني حين يوحي الله عز وجل إليه بالنبوة، الكهولة اللي هي سن الشباب من بعد 30 سنة بيسموه كهل. كهل مش معناه عجوز يعني 60 سنة، لا، كهل يعني تجاوز 30 من عمره أو 33. فسيكلم الناس في مهده معجزة، وسيكلم الناس في كهولته حين يوحي الله عز وجل إليه بالرسالة وينزل عليه الإنجيل ويبدأ في تبليغ الدعوة عن رب العالمين سبحانه وتعالى. وتقول كتب التفسير أن عيسى أوحي إليه وعمره 30 سنة، وأنه مكث في الأرض 30 شهرا عليه السلام، ثم رفعه الله عز وجل إليه. طب إيه المعجزة في أن يتكلم عيسى في كهولته؟ ما الناس كلها بتتكلم في شبابها. يعني كانت المعجزة أن يتكلم عيسى في مهده، دي معجزة. لكن ما المعجزة حتى يتكلم عيسى في كهولته والناس كلهم يتكلمون في الكهولة؟ إيه المعجزة في كده؟ يعني كتب التفسير جابت وأوردت عدة أقوال. قالوا أن وكهلا هي بشارة من الله عز وجل أنه سيطول عمره حتى يبلغ سن الكهول. القول الثاني قالوا وكهلا أي بعد نزوله من السماء، أنه حتستمر حياته بعدما رفعه الله عز وجل إلى السماء، وسينزل إلى الدنيا بعد ألوف السنين في نفس السن الذي رفعه الله فيه في كهولته. فكانت هذه معجزة. قول الثالث إن معنى وكهلا إن فيها إشارة لبني إسرائيل أنه ليس بإله ولا يعبد، لأنه تعتريه ظروف الزمن ويكبر في السن ويتحول من صبي وفي المهد إلى شباب إلى كهل إلى عجوز بعد ذلك، وأنه يتعرض لمتغيرات الزمن، وأنه مخلوق عبد بشر لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل، فكيف يعبد من يصير كهلا بعدما كان في المهد صبيا؟ دليل على بشريته وأنه ليس إلها يعبد من دون الله عز وجل. قول الأخير أن كهلا يعني حليما، وتأتي في اللغة الكهل بمعنى الإنسان الحليم، ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت مريم ترد ربي أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، يا ربي كيف سيكون مني ولد وما مسني إنسان، وأنا أتعبد الله عز وجل وأنا نذرت للعبادة في بيت المقدس، كيف سأواجه الناس وماذا سأقول لبني إسرائيل وقد وصلوا إلى حال مزري؟ ويحيى عليه السلام نبي الله يحيى يحاول أن يمهد الطريق لبعثة عيسى عليه السلام، ورب سبحانه بعث يحيى ليمهد الطريق للنصرانية ولنبوة عيسى وليهيئ بني إسرائيل لتقبل هذا التشريع الجديد. فتساءلت إما لأنها أرادت أن تستفهم لأن هذا أمر عجيب، وإما لأنها ظنت أن هذا الملك جبريل لما نزل إليها ظنته إنسان يريد أن يفعل بها سوءا، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، فبين لها أنه ملك رسول من رب العالمين سبحانه وتعالى. فاستنكرت وتعجبت وقالت أن يعني كيف يكون مني الولد وما مسني بشر، فقال الله عز وجل كذلك الله يخلق ما يشاء. يعني كما خلق سبحانه وتعالى آدم بلا أب وأم، وخلق البشر كلهم من أب وأم، قادر أن يخلق عيسى من أم بلا أب، كذلك الله يخلق ما يشاء. سبحانه وتعالى لما خلق كما خلق الخالق منهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع، تنوع ده الهدف منه إثبات القدرة، إثبات كمال القدرة، وأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. تريدون خلقا بلا أرجل وحيمشوا برضه، تريدون خلقا برجلين بأربع، كل شيء الله عز وجل قادر عليه، لكنه خلق الإنسان في أكمل صورة سبحانه وتعالى. كذلك الله يخلق ما يشاء، وفي كلمة يخلق تأكيد على أن عيسى مخلوق ورد على النصارى الذين ادعوا له الألوهية، يخلق يعني عيسى مخلوق، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى. إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، وزي ما السلف بيقولوا أمره سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، وكما قال الله عز وجل وما أمرنا إلا واحدة، كلمة واحدة يعني كلمح بالبصر، كن بلمح البصر يكون ما أراد الله عز وجل. ثم بدأت آيات القرآن تبين أن الله عز وجل بشرها وأن الملائكة هنأتها بما سيكون لعيسى من شأن عظيم بعد ذلك. قال الله عز وجل ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل. يعلم عيسى الكتاب، على قول أن الكتاب هنا بمعنى الكتابة، يقرأ ويكتب يعني، والحكمة بمعنى النبوة أو بمعنى التفقه في الدين، والتوراة الكتاب الذي نزل على موسى، والإنجيل الكتاب الذي نزل على عيسى. تفسير الثاني أن الكتاب والحكمة هما التوراة والإنجيل، وأنها جاء في إجمال بعده تفصيل. الكتاب والحكمة هما التوراة والإنجيل، لكن أنا رجحه ابن كثير في التفسير أن الكتاب هنا بمعنى الكتابة، فعلمه الله الكتابة وعلمه الحكمة والفقه في الدين وأنزل عليه النبوة وأحفظه التوراة والإنجيل. كان عيسى عليه السلام يحفظ التوراة والإنجيل. وعلى فكرة أخواننا الإنجيل لم ينزل ناسخا لكل التوراة، الإنجيل نزل ناسخا لبعض أحكام التوراة فقط، لكن ما زالت التوراة النصارى مطالبين بما في التوراة إلا إذا أتى في الإنجيل ما يخالفه. عشان كده يقولوا أن التوراة هي التشريع العملي لبني إسرائيل، والإنجيل هو القيم الروحية وقيم الأخلاق السامية التي يدعو إليها الله عز وجل في الإنجيل. فنقدر نقول أن التوراة كانت مليئة بأحكام تشريعية فقهية، وأن الإنجيل كان أغلبه كلام يتحدث عن الربوبية وعن القيم الروحية والأخلاق السامية التي يدعى إليها كل إنسان، وأن الله عز وجل أمر النصارى أن يتعبدوا له بالكلا الكتابي، وأنهم مأمورين بالكتابين. الإنجيل إنما نزل ليحل لهم بعض ما حرم عليهم في التوراة بشؤم أفعاله، وهم لما شددوا وقتلوا الأنبياء وحرفوا الكتب الله عز وجل عاقبهم وجعل عليهم الإصر والأغلال وكلفهم أشياء صعبة وفرض عليهم أشياء وحرم عليهم أشياء كانت حلالا عقوبة ليه. فلما نزل الإنجيل نزل الإنجيل بالتخفيف ورفع الإصر وإباحة أشياء كانت محرمة في التوراة، لكن بقية التشريعات اللي في التوراة مطالبين بها. عشان كده التوراة هي العهد القديم والإنجيل هو العهد الجديد. فكان عيسى عليه السلام حافظا للتوراة والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل، أي سيجعله الله عز وجل رسولا لهم، أني قد جئتكم بآية من ربكم. لو مش مصدقين كل اللي فات أنه ولد بلا أب وأنه تكلم في المهد وأن الله عز وجل اختاره وأنه حافظ للتوراة والإنجيل منذ صغره، طيب شوفوا اللي جاي بقى. قال الله عز وجل أني قد جئتكم بآية من ربكم، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. كان عيسى عليه السلام يأتي بالطين أمام بني إسرائيل فيشكله لهم على شكل طير ثم ينفخ ويقول قم بإذن الله فيطير. في علامة أكبر من كده؟ من يستطيع أن يفعل ذلك؟ من يستطيع أن يبث الروح في الجمادات إلا رب العالمين سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل أجرى على يده تلك المعجزات الباهرة، وفي كل معجزة يؤكد رب العالمين على الشرط ده بإذن الله، فأنفخ فيها فيكون طيرا بإذن الله، وأبرئ الأكمى والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، مع أنه ممكن تتقال في الآخر، لكن في كل حاجة بإذن الله لبيان أنه لا يفعل هذا بنفسه، وأن الله عز وجل هو الذي أجرى تلك الخوارق والمعجزات على يده لتصدقوا بني إسرائيل، لأنهم كانوا وصلوا لحالة صعبة مش راضين يصدقوا مش راضين يؤمنوا، فأجرى الله على يده أشياء لا يفعلها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى ليفهموا وليتأكدوا من نبوته، ومع ذلك حاربوا عليه السلام. قيل أنه يعني على أقوال بقى أهل التفسير، يا ترى إيه هو الطير الذي خلقه الله عز وجل على يد عيسى؟ قيل هو الخفاش، لأنه كان عند بني إسرائيل من عجائب المخلوقات، لأنه حيوان يطير وهو من الثدييات ولا ريش له في أجنحته، فبالنسبة لهم الخفاش حاجة مخيفة وعجيبة، فطلبوا منه أن يصنع له خفاشا فشكله بالطين ثم نفخ فيه وقال بإذن الله قم فقام وطار. يقول وهب بن منبه فكان الطير يطير أمام عيسى فإذا غاب عن أعينهم سقط ميت، مجرد بس إثبات المعجزة أمامه. وأبرئ الأكمه والأبرص، الأكمه اللي هو قيل الذي لا يرى بالليل وقيل الذي لا يرى بالنهار وقيل الأعمش، والراجح أنه الذي ولد أعمى، ودي أصعب حالات لا يوجد لها علاج في الطب إلى الآن. الذي ولد من بطن أمه لا يرى، لا حل له في الطب. ونسيت أقول أن الله عز وجل ما أرسل نبيا إلا بمعجزة تناسب حال قومه. يعني شوف موسى عليه السلام لما انتشر في زمانه السحر وكان السحر مليين الدنيا، بعثه الله عز وجل بمعجزة تناسب السحر، العصا فإذا هي حية تسعى. عشان كده لما جمعوا له السحرة كلهم وألقوا حبالهم وعصيهم فإذا يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أمر موسى أن يلقي عصاه فإذا يتلقف ما يأفكون، فألقي السحرة ساجدين. ليه؟ لأن هم أعلم الناس بالسحر في زمنهم، فلما جاءهم من باب السحر ما لا يقدر عليه إلا رب العالمين، وأن هذه معجزة وليس سحرا، أكثر ناس عرفوا أن موسى نبي هم السحرة نفسهم، لأن هم اللي فاهمين السحر وعارفين طرقه. فلما رأوا ما فعله موسى تأكدوا أن هذا يستحيل أن يكون سحرا وأنه لا يكون إلا من رب العالمين، فألقوا سجدا لله، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى. في زمان عيسى كان انتشر في زمانه الطب والأطباء، كان في زمان عيسى والطب كان تطور جدا وعلاجات لأمراض كثيرة، لكن ما زال هناك أشياء لا يستطيعها الطب كعلاج الأبرص وعلاج الأكمة الذي ولد أعمى وإحياء الموت، حاجات لا يستطيعها أحد إلى الآن. فبعث الله عز وجل عيسى بمعجزات تخرق ما وصل إليه الأطباء في زمانه مع أنهم كانوا متقدمين في الطب، فبعثه بأشياء تبهر العقول وتعجز أطباء زمانه عليه السلام، يخلق من الطين كهيئة الطير ويبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. ولما كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعث في قوم مشهورين بالفصاحة والبلاغة وحسن القول ولا يجاريهم أحد في ذلك، كانت معجزة النبي محمد هي القرآن. ليه؟ لأنه لا أفصح ولا أبلغ من كتاب الله عز وجل. وعشان كده لما تحداهم الله أن يأتوا بمثل القرآن، وتحداهم أن يأتوا بعشر صور مفتريات، ثم تحداهم أن يأتوا بصورة من مثله، ما استطاعوا، بل قال الله فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، مش هتعملوا ولا هتقدروا تعملوا ولا هتفكروا حتى تعملوا. وده فعلا اللي حصل، قريش ما فكرت يوما أن تضع قرآنا أو تحاول أن تخترق القرآن. ليه؟ لأنهم أهل الفصاحة والبلاغة وأعلم الناس أن هذا الكلام لا يكون أبدا من بشر، وده كلام الوليد بن المغيرة نفسه، المستحيل أن يكون هذا كلام بشر، والله لقد سمعت الكهانة ورجزهم وسمعت الشعراء وهزهم وسمعت السحرة، والله ما هذا بشيء من قول البشر. واحد يقول لي طب اشمعنى ازاي مسيلمة الكذاب ألف قرآن يا ضفدع نقمة نقين؟ التحدي نزل إلى قريش تحديدا لأنهم كانوا أفصح العرب وأبلغهم. مسيلمة ده كان من بني حنيفة من بلاد نجد، دول ولا يجوا حاجة في بلاغة قريش، قريش كانت أبلغ العرب. فنزل التحدي من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى أبلغ وأفصح ناس في جنس العرب بأسره قريش، فما استطاع أحد منهم وهم الفصحاء البلغاء أن يحاول أن يختلق حرفا واحدا يجاري به القرآن، وما فعل ذلك إلا إنسان لا يفهم شيء في البلاغة والفصاحة وهو مسيلمة. عشان كده لما عمرو بن العاص قبل إسلامه راح ذهب إليه وقال أسمعني ما يقول نبيكم فأسمعه، فعمرو بن العاص قال له قول لي بقى اللي أنت بتقوله كده سمعني، فقال له كلام بقى اللي كان مألفه كأنه قرآن، يعني يا ضفدع نقي ما تنقين لا الشارب تمنعين ولا الماء تكدين، الكلام ده اللي قاله قال عمرو بن العاص. عمرو بن العاص من قريش من البلغاء والفصحاء، ومسيلمة ده ولا يعرف أي حاجة بالنسبة له، ده من بني حنيفة من نجد. قال والله يا مسيلمة إنك لتعلم أني أعلم أنك كاذب، هو ده كلام. حتى لما قتل مسيلمة وجاء وفد بني حنيفة إلى أبي بكر تائبين وعائدين، أبو بكر قال لهم قولوا لي كان بيقول لكم القرآن إيه، فقالوا له فقال لا إله إلا الله، أين ذهبت عقولكم وأحلامكم أيها العرب، كيف راجع عليكم هذا الكلام أن يكون قاله رب العالمين، إزاي صدقتوا أن ده كلام ربنا؟ قالوا إحنا ما كناش مصدقين، ولكن كان من قومنا ومن قبيلتنا فكنا يعني آمنا به عصبية. الشاهد أن قريشا ما حاولت أن تجاري كلام الله عز وجل وهم أفصح وأبلغ العرب. فكان كل نبي بيبعث بالمعجزة اللي تكسر قومه لأن هم متميزين في النقطة دي، فتبعث المعجزة في النقطة اللي هم متميزين فيها. ليه؟ لأن الله عز وجل قهار، قهر الخلق كله. شوف أنت متميز في إيه وتعطى المعجزة في المجال اللي أنت متميز فيه بما يقهرك ويجعلك تلقى سجدا لرب العالمين سبحانه وتعالى، لتعلم قدرته وقهره وأن سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء. فالأكمة الذي ولد أعمى، والأبرص البرص مرض جلدي معروف يأتي ببياض في أسفل الجلد، وأحيي الموتى بإذن الله. وهب المنبه بيقول أن عيسى أحيا أربعة أنفس وعاشوا حتى تزوجوا وأنجبوا وولد لهم. مش كده وبس، قال وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم. أقابلك أقول لك أنت أكلت إيه النهاردة، وأقول لك أنت مخبي إيه في بيتك كمان عشان تأكله بكرة. كلها علوم غيب لا يعلمها أحد، الله عز وجل علم عيسى هذا العلم. فالروايات بني إسرائيل بتقول أن حتى لما كان عيسى غلاما في الكتاب كان يقول للصبيان اليوم تأكلون كذا، فيرجعوا البيت يلاقوا نفس الأكل هو قال عليه، يقول وغدا تأكلون كذا، وأبوك يدخر في البيت كذا وكذا، حتى رفعوا أمره إلى المعلم، فلما سأله عن ذلك فأعلمه بما سيأكل هو أيضا في بيته اليوم، فكانت معجزة لعيسى حتى من صغره. وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. يعني كل دي آية ومعجزة ودليل عشان تصدقوا بقى، عشان تسلموا. ومصدقا آخر حاجة، ومصدقا لما بين يدي من التوراة. أنا ما نزلتش أنهي التوراة وأنفيها، وإنما نزلت لأخفف عنكم بعض الأحكام التي شدد عليكم فيها بشؤم أفعالكم. ومصدقا لما بين يدي من التوراة. الناس المتعصبة للتوراة والمتعصبة لموسى عليه السلام، أنا ما نزلت لأخالف موسى، وما أنزلت لأناقض التوراة، إنما نزلت مصدقا بها حافظا لها متعبدا لله بما فيه. بس كل القصة، ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. ربنا حرم عليهم أشياء كثيرة، كل ذي ظفر ومن البقر والغنم شحومهما ولحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ليه كل حرم عليهم ده كله؟ ليه؟ ذلك جزيناهم ببغيه بشؤم أفعالهم. لما تنطعوا جعل الله طهارة النجاسة من جلودهم أن يقرضوا جلدهم بالمقاريط عشان يشيلوا النجاسة. ليه؟ ببغيه وأفعاله. فشريعة عيسى والإنجيل نزل ليخفف بعض أحكام التوراة، لكن لا لينهي التوراة. وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون، إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. يعني قرأت لبعض المفسرين المعاصرين أنه قال أن اليهود لما تحكموا إلى التوراة وتركوا الإنجيل فتجد في تدينهم وتنسكهم عبادات وشرائع عملية بحتة بلا إيمان ولا تقوى ولا روح ولا خلق. يعني تشوف اليهود يقتلون الناس ويستبيحون الدنيا ويقتلون الدماء ويريقونها، ويروح بالليل يتعبد في المسجد ويروح على حائط المبكى ويقعد يصلي وملتزم وما يركبش يوم السبت وما لازم يذبح ومتقيد بشرائع في التوراة، مع أنه ليس عنده روح ولا ذوق ولا أخلاق سامية التي يدعو إليها دين الإسلام أو الشرائع عموما. فهو فاقد الجانب الروحي لكن منفذ لبعض الشرائع العملية. تجد اليهود لازم يفضوا بعض، ما يمشيش ما يركبش يوم السبت أبدا، محرم عليهم العمل والركوب يوم السبت. لابد أن يذبح، يعني النصارى في أوروبا وأمريكا ما بيذبحوش، لكن اليهود بيذبحوا زينا، لأن عندهم في التوراة أن الذبيحة لا تحل إلا بذبحها وإراقة الدم. يعني الناس اللي بتهاجم المسلمين إن هم دمويين وساديين، إزاي بيذبحوا البهائم العجماء؟ اليهود يذبحوه، ما حدش كلمهم خالص ولا حد قال لهم حاجة. وعلى النقيض تجد أن النصارى لما تعبدوا لله بالإنجيل فقط وتركوا التوراة، فتجد أن الشرائع العملية عندهم ضعيفة جدا، لكن عندهم بقى المعاني الروحانية والأخلاقية السامية اللي حرفوا كثير منها طبعا في الإنجيل بعد ذلك. فلما جاءت الثورة الصناعية وحاولوا أن يركبوا مواكب التطور والتقدم، وجدوا أنها تتنافى مع المعاني السامية والأخلاق الروحانية الرائعة التي يدعو إليها الإنجيل، فمن هنا ظهرت مشكلة العلمانية، وأنهم رأوا أن هذه البلد لن تتقدم إلا إذا انفصل الدين الذي يدعو إلى الأخلاق والروحانيات ينفصل عن العمل الذي نعمله حتى نتقدم. وقالوا اشنقوا آخر قس بأمعاء آخر قيصر، وقامت الثورة الصناعية وقتلوا القساوسة وفكوا أنفسهم من حكم الكنيسة، وظهرت هنا العلمانية ما لله لله وما لقيصر لقيصر، والدين لله والوطن للجميع، وتعبد ربنا في الكنائس والمساجد، وبره ما فيش حاجة اسمها ربنا، وما فيش حاجة اسمها دين، وما فيش حاجة اسمها حاجة، لا يحكمنا إلا المال والعمل والاقتصاد والتجارة فقط. وكان هو ده السبب التشوه اللي حصل في بني إسرائيل، إما يهود وإما نصارى، ونجى الله عز وجل المسلمين من ذلك بكتابهم وقرآنهم وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. مرة قادمة إن شاء الله نكمل قصة عيسى مع الحواريين ومع بني إسرائيل. أقول قول هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا.